بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا سابقا ندرس باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وهذا هو موضوع درس اليوم إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نستطرد في هذا الباب، كان هناك في النفس بقية من بيان ما ورد في الباب السابق بشأن النميمة، تعليقا على الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء، أو تحت باب بيان شيء من أنواع السحر. ذكر المصنف حديثا رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ، هي النميمة القالة بين الناس. ومناسبة ذكرها تحت ترجمة باب بيان ما جاء، أو باب بيان شيء من أنواع السحر، أن النميمة تفعل مثل فعل السحر. بل كما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. هذا هو مطابقة الحديث للترجمة، إذ النميمة وفشو القال بين الناس والإشاعة المفسدة المؤذية من أنواع السحر. قد يتسبب ذلك بالقطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده. وعلى كل من حملت إليه النميمة أن لا يصدق النمام أن لا يصدقه، لأنه فاسق، وأن ينهاه ويبغضه ولا يظن بأخيه السوء، وأيضا لا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث. يعني كثير من الناس إذا نقلت له قالة استقصاها وبحث عنها، ربما ذهب للمنقول عنه وقال أنت هل قلت كذا أو كذا، لا ينبغي. من أهم ما يكون أنه ينبغي أن يغفل عنها ولا يحمله ما نقل فيه على البحث. وبسبب ما ظن، فإذا ظن ظنا لا يجعله حقا ولا يبحث عنه ولا يرضى لنفسه في نقل الإشاعة ما نهى النمام عنه. ومن ذلك ذكرنا أشياء كثيرة، ما يرسل في الجوال من إشاعة أو خبر أو مقولة أو دعاء يجتهد صاحبها ويقول انشرها. لا ينبغي النشر نشر مثل هذا، خاصة إذا كان مجهول من مجهول. وإذا نقل عن عالم من العلماء فتوى أو حكم والناقل معروف، ربما يتثبت من هذا العالم إذا كان ما نقل عنه يتعلق بالدين ويتعلق بالأحكام الفقهية. على كل حال، المنقول له لا ينبغي أن ينشر الإشاعة فيقول حكى فلان كذا أو كذا. وعلى كل حال، قال الشيخ اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة، أي نعم، في غير النصيحة الواجبة في الدين، وأنها من الكبائر. حضرت معي كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، وذكر الكبيرة الثالثة والأربعون، قال النمام، وهو من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم، هذا بيانها. وأما أحكامها فهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات يعني نمام. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوده، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها اثنتين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ليس بكبير تركه عليهما، أو ليس بكبير في زعمهما. ولهذا قال في رواية أخرى بلى إنه كبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا فإن الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة. ومعنى من كان ذا لسانين أي يتكلم مع هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام، وهو بمعنى صاحب الوجهين. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إنما تطلق النميمة في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه بقوله فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإشاعة بالأنترنت ونحوه أو الأيمان أو نحوها، وسواء كان من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا أو غيره، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة للمسلمين أو دفع معصية. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذا لزمه ستة أحوال. الحال الأول ألا يصدقه، لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر. الحال الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الحال الثالث أن يبغضه في الله عز وجل، فإنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب. الرابع أن لا يظن في المنقول عنه السوء، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يتكل على الله ويكل أمره إلى الله ويظن خيرا في أخيه، لا يجعل ظنه حقا. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك. قال الله سبحانه: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلا بشيء، فقال عمر: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عباد رحمه الله يحثه على أخذ مال اليتيم، وكان له مال كثيرة، فكتب على ظهر الرقعة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمرة الله، والساعي لعنه الله. وقال الحسن البصري: من نقل إليك حديثا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك. وهذا مثل قول الناس: من نقل إليك نقل عنك فاحذره. وقال ابن المبارك: ولد الزنا لا يكتم الحديث، أشار به إلى أن كل من لا يكتم الحديث ومشى بالنميمة دل على أنه ولد الزنا، استنباطا من قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال من وصف بهذا الوصف لأمه كل هذه الصفات عرفتها إلا قوله زنيم فما شأني، وإلا اتكأت على هذا السيف وقتلت نفسي أو كما ورد. فأخبرته أن أباه لا يولد له، وأمكنت الراعي من نفسها أو أمكنت أين عوانه، ليس لأبيه ولكنه ولد زنا. لعل ابن كثير ذكر هذا عند تفسير هذه الآية، الزنيم هو الداعي. على كل حال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليس كل ولد زنا يعني محجوب عن الصلاح والاستقامة والتوبة أو الصلاح، لأنه ليس له وزر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وجاء بتقدير الله الكوني، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون جل وعلا. وروي أن بعض السلف الصالحين زار أخا له وذكر له عن بعض إخوانه شيئا يكرهه، فقال له: يا أخي، أطلت الغيبة وأتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي أخي وشغلت قلبي بسببه، واتهمت نفسك الأمينة. وكان بعضهم يقول: من أخبرك بشتم عن أخيك فهو الشاتم لك. وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله عنهما فقال: إن فلانا شتمك وقال عنك كذا وكذا. فقال: اذهب بنا إليه. فذهب معه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه، فلما وصل إليه قال: يا أخي، إن كان ما قلت في حقا فغفر الله لي، وإن كان ما قلت في باطلا فغفر الله لك. وقيل في قوله تعالى: حمالة الحطب، يعني امرأة أبي لهب، أنها كانت تنقل الحديث بالنميمة. سمى النميمة حطبا لأنها سبب العداوة، كما أن الحطب سبب لاشتعال النار، والعداوة إذا اشتعلت شبيهة باشتعال النار، الفتنة والعياذ بالله. ويقال: عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة الخفية، وعمل النمام بالمواجهة. كل هذا ذكر حكاية، هو يقول حكاية، وقد تبين يعني تبين المعنى، وليس الشأن يعني في تحقيق سندها، لكن في ما يستفاد من تصويرها للمعنى. قال: روي أن رجلا رأى غلاما يباع وهو ينادى عليه ليس به عيب إلا أنه نمام فقط، فاستخف بالعيب واشتراه، فمكث عنده أياما، ثم قال لزوجة سيده: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى. وقال: إنه لا يحبك، فإن أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذي الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته واترك الشعرات معك. فقالت في نفسها: نعم. واشتغل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها. ثم جاء إلى زوجها وقال: سيدي، إن سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تخلص منك، وقد عزمت على ذبحك الليلة، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة، وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به. وصدقه سيده. فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته، والرجل يتناوم لها. فقال في نفسه: والله صدق الغلام بما قال. فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذبحها به، فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشؤوم. فلذلك سمى الله النمام فاسقا في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ما من شك أن النميمة من أسوأ الأخلاق، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الآن لعلنا نطلب من الشيخ عبد الحافظ يتتبع الحاشية في على النصوص التي جاءت تحت باب ما جاء في الكهان ونحوهم، بدءا من رواية مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فساعده عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما إلى آخر أحوال. على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وواردينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام في من نحوهم. الأحكام وما جاء من وما جاء من الأحكام، من الأحكام في نحوهم، يعني كالعرافين. ما هي أحكامهم؟ أحكام العرافين والمنجمين والرمالين. أي نعم. إيش المناسبة؟ مناسبة ذكر الكهان ونحوهم للباب الذي قبله، والباب الذي قبله وفي السحر وأنواع السحر. أي نعم. ذكر أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة. أي نعم. كالعرافين والمنجمين والرمالين، لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة. والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعون معرفة الأسرار، ويأخذون عن مسترق السمع. قال الشارح: الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. وقال الخطابي: الذي يضرب بالحصى يعني معه ودع، أو امرأة معها ودع أو حصى فتضرب به على الرمل فيتناثر الحصى، يتناثر، ولها خيال واسع يوحي لها هذا التناثر بكلام إنشائي توهم به السامع وتصدقه هي، مثل ما يحكى عن أشعب الطماع قال لصبيان: إن عند آل فلان وليمة. فذهب الصبيان قال: لعلي كنت صادقا، فلحقهم، صدق نفسه، إشاعة قالها. وهكذا الكذبة لما تكرر تصدق، وهذه هي وسيلة أصحاب الإعلام، يعني غالبا غالبا إعلامهم خاصة اليهود ودول الكفر دائما يعتمدون على ترداد الكذبة، إذا رددت وكررت من غير حياء صدقت، نسأل الله العفو والعافية، وهي باطل وكذب. نعم. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. يعني أيضا من التعبير السائد عند بعض المتحذلقين يقول التنبؤ أو النبوءات التنبؤ عن المستقبل، وبعضهم الأطفاء يقول استشراف المستقبل. ما يعلم الغيب يعني إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما أحد يدري عما يكسب في المستقبل. نعم، لكن قد يعني يستدل بالحاضر على ما يقول إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد يختلف. لكن الغيب المستقبل علم ما في الغد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هم يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وهو كذب، هو حسب حدسهم وظنهم. يدعون معرفة الأسرار، يدعون معرفة الأسرار وهو كذب. نعم، ويأخذون عن مسترق السمع. وقال الخطابي الكهان فيما علم قال الشارح أو إن تعديت هذا قال الشارح الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. أيضا المنجم ينظر في النجوم يعني في اقترانها وافتراقها ويزعم أن هذا يدل على شيء سيحدث في المستقبل، موت زعيم أو ميلاد عظيم أو نحو ذلك، أو غيث مطرنا بنوء كذا. من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. أي نعم. وقال الخطاب الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. انتهى. إيه، لأن الجن طبيعتهم تختلف عن طبيعة الإنس. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لا يحجبه جدار، يعني ما تحجبه الأشياء الغليظة، وسريع في يعني في التنقل، ويرى ما لا يراه الإنس. قد يقارن الشخص من الإنس فيعرف من الأسرار ما لا يظن الإنس أنه عرفها، فيلقيها إلى قرين الآخر. فإذا جاء هذا المسكين إلى الآخر وكان قرينه قد أخبره يعني بما أخبره القرين الأول عن حال هذا الشخص وأن حاله كذا وحاله كذا، هذا يدعي أنه يعرفه. قال أنت مريض، أنت فيك كذا وفعلت كذا ووضعك كذا. يستسلم هذا المسكين، يستسلم لهذا الدجال ويأتمر بما يقول، اذبح كذا، افعل كذا، يعني يطيعه حتى في الشرك بالله عز وجل. أي نعم. وهم ليس عندهم علم، لكن لهم كما قال الخطابي يعني أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن. وسر أن الجن يعني يرون أحيانا أشياء تكون معجزة بالنسبة للإنس، خارقة للعادة بالنسبة للإنس، لكن ليس خارقا للعادة بالنسبة للجن. ربما يسرقون الشيء، ربما يأتون به ويحضرونه من مكان بعيد، إلا ما ذكر عليه اسم الله أو تليت عليه آية الكرسي فإنهم لا يقربون ذلك. نعم. نعم. وكانوا قبل البعثة كثيرين، الكهان يعني. وهكذا في كل بيئة تقل فيها قراءة القرآن، كل بيئة يقل فيها ذكر الله يكثر فيها الشياطين والكهان. نعم. منهم كشق وسطيح من كهان الجاهلية كشق وسطيح، فمنهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار. أي نعم. ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. على مواقعها، أي نعم. يتفرش، يقول مثلا الذي شعره كذا فهو يفعل كذا، أو شعره مثلا أو أقرن ما بين العينين أو ليس بين العينين شعر، يعني نوع من التفرس يبني عليها أحكام ليست صحيحة، إنما هي من خياله. أي نعم. هذه فراسة شيطانية. أي نعم، ليست فراسة إيمانية. أما المؤمن كما ورد فيه اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. دخل رجل على عثمان رضي الله عنه وكان قد نظر محاسن امرأة، فقال يدخل علي أحدكم والزنا بين عينيه أو والزنا ظاهر في عينيه؟ ففوجئ أو يعني هذا الرجل قال أوحي نزل بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن فراسة. إيه نعم، فراسة المؤمن، أو كما قال رضي الله عنه اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. نعم، يتفرس، يعرف يعني ربما يعرف من كان عاصيا. المعصية تبدو آثارها على الوجه والعياذ بالله. هنا ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، يعني قد يصدق وقد لا يصدق. نعم، مثلا يدخل عليه شخص عليه آثار الدخان أو آثار المعصية فيعرف، يقول أنت تفعل كذا أو كذا من العلامات أو الموجودة. نعم، قد يصدق وقد يكذب، لكن إذا زعم أنه يعرف الأمور كلها بالمقدمات ويعرف المسروق ويعرف الضالة، هذا هو العراف المذموم. نعم، وهذا يخصونه باسم العراف. يخصونه باسم العراف. نعم، كالذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. أي نعم، لا يجوز الذهاب إليهم. بعد يعني البعثة قل مسترق السمع. نعم، بعد البعثة قل مسترق السمع، يرمون بالشهب بالنجوم. نعم، لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس. نعم، مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية. نعم، وقد اقتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء الله وهم من أولياء الشيطان، كما قال تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. نعم، وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ذكره أبو مسعود الثقفي في مسندها، وكذا سماها بعض الرواة. ها؟ ذكر صاحب الفتح أبو مسعود الدمشقي. ما هو الثقفي؟ ذكره أبو مسعود الدمشقي، إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي. طيب، تحرر تراجع. نعم، في مسندها. أحسنت. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من العرافين من يوهم الضحية، ربما يعني يسحره فينثر من أنفه دودا أو من أذنه فيستسلم هذا لما يقوله والعياذ بالله، حتى لو يأمره بالشرك ائتمر. وهذا يحصل، يعني ذكره كثير من الناس، أن بعض الناس يأسر قلوب الضحايا بهذه الحيل أو بهذا السحر، يخيل إليهم من سحره أنه ينثر دودا منه. نعم، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. اي نعم. وفي بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء بدون فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة. والجمع بين الروايتين أن من أتى عرافا يعني يقصده يريد أن يستفيد منه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر هذه الرواية الأخرى. نعم. قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول، فظاهر الحديث أن الوعيد مترتب على مجيئه، مرتب على مجرد مجيئه إليه. نعم. سواء صدقه أو شك في خبره، لأنه ما جاء إليه إلا وقد وقع في نفسه أي نعم تعلق يعني به بهذا العراف. نعم. لأن اتيان الكهان منهي عنه. أي مثلا بعض الناس إذا راح للبلدان التي فيها عرافين أو كهان يقول من باب حب الاستطلاع يروح لأمهم، وهو يظن أنه يعني قوي الإيمان لكن يفتن، كما حصل النهي عن المجيء إلى الدجال، من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه لأنه يوشك أن يفتن. فهذا أيضا لما يأتي بدافع حب الاستطلاع إلى هؤلاء قد يفتتن. إيه نعم. والإنسان يسأل الله العافية من الفتن، لكن إذا لقي إذا يعني، وقد ورد في الحديث سألوا الله العافية، إيه نعم، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذا ابتلي وحصل مواجهة من غير قصد فعليه أن يثبت وأن يذكر الله عز وجل. وقد ورد أنه ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند حال شيطاني إلا بطل. أي نعم. نعم. لأن اتيان الكهان منهي عنه، كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فلا تأتهم، فلا تأتهم. نعم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، فقد شك لعله بأنه يعلم الغيب. إذا شك في خبره يعني صار عنده احتمال أنه ربما صدق. نعم. نعم. على كل حال ربما دعها على رسمها. نعم. وذلك تراجع، وذلك موجب للوعيد، تراجع في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد، لأن الشيخ لخص عنها. نعم. وذلك موجب للوعيد. شوف كيف يبينها ما بعدها. نعم. يبينها ما بعدها: بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ما يشك في هذا، يجب أن لا يشك في أنه لا يعلم الغيب. أما إذا شك في أنه يعلم الغيب فنسأل الله العافية وقع. نعم. وقوله لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له فيها لاقترانها بالمعصية، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانه، فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعا. نعم. وفيه النهي عن إتيان الكهان الكاهن ونحوه. وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. نعم. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. إيه، ما يقيمهم من الأسواق، ما يجلسون في الأسواق كما يحصل في بعض البلدان. وينكر عليهم أشد النكير. نعم، يقول تعال تشوف فالك في الفنجال، يقرأ له الفنجال أو يقرأ الكف أو كذا، كل هذا من هذا السحر والدجل. إيه نعم. وعلى من يجيء إليهم. وعلى من يجيء إليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث مختصر، ولفظه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد والترمذي والنسائي بنحوه وغيرهم، وله شواهد صحيحة. هذه رواية أبي داود مقتصرة على يعني تصديق الكاهن. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، يعني عن أبي هريرة، هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. والأربعة هم أهل السنن: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقد رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وإسناده على شرط الصحيح، وصححه العراقي في أماليه، وقواه الذهبي، والمصنف تبع فيه لفظ الحافظ في الفتح، أو لعله أراد الذي قبله. نعم، يعني كأن الحافظ في الفتح لم يذكر الصحابي. نعم. من أتى عرافا، قال عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. المراد، نعم، المراد بالمنزل الكتاب والسنة. بما أنزل على محمد، إيه؟ نعم. المراد بما أنزل على محمد الكتاب والسنة. نعم. أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. وفي الطبراني عن واثلة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال كفر. والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة أو يتوقف فيه، كما هو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت، بل مؤمن به. وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا موقوفا. أين؟ أي مثل حديث أبي هريرة. مثل حديث أبي هريرة موقوفا عن ابن مسعود. أيوه، هذا له حكم الرفع عن ابن مسعود، لأن ابن مسعود ما كان يأخذ عن أهل الكتاب، وليس مما للرأي فيه مجال، فحكمه حكم الرفع. نعم. وأبو يعلى هو الإمام الحافظ محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصي، صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وخلق، مات 700 للهجرة. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا له حكم الرفع. نعم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم، مع ما تقدم. نعم. لأنهما يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله به كما أخبر به في كتابه، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا، لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده والكفر بهذه الأمور، كقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. هنا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. إن هذا نص، نص أنه ما يحل السحر بسحر أو سحر أو سحر له، ولا يذهب إلى الساحر حتى يسحر للذاهب، مثل بعض النساء يعني يكون إيمانها ضعيف تريد أن تعطف زوجها أو تصرفه فتذهب إلى ساحر يعمل لها سحرا أو يعمل لها صرفا، فهذا لا شك أنه كبيرة، وصاحبه تعرض للوعيد الشديد والعياذ بالله. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تطير له، مثل ما يعني شخص يريد أن يتزوج أو امرأة تريد أن تتزوج فتذهب إلى شخص آخر يعني ترى أنه له مكانة في العلم أو مكانة في الدين، فتقول أبيك تسوي لي خيرة يا شيخ، يأخذ منها شيء ما يعني خمار أو نحوه ويبيته عنده في الصباح، يقول لها يعني الخيرة في زواجك أو ليس في زواجك خيرة أو شيء من هذا الكلام وتصدقه. أو تكهن أو تكهن له، نفس أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. قوله سحر أو سحر له، قال المحشي فيه فيه وعيد شديد، فيدل على أن هذه الأمور من الكبائر. نعم. ولا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك. وقوله تطير تطير أي فعل، تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قبل قول المتطير له وتابعه وتابعه. إيه يريد يعني ذا، فيقول المتطير والله اليوم ترى يوم شؤم لكن لا تذهب، فيتبعه ويصدقه. هنا. وكذا الكهانة كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. نعم. وكذا من عمل الساحر له السحر. أي نعم. من عمل الساحر له السحر. نعم. يعني يجي يشتكي زوجته ويقول هي يعني صعبة أو كذا، فيعمل له تولة، كان يغسل قدميه ويتمتم على هذا الغسيل ويقول يعني اخدعها حتى تشربه فإنها تطاوعك، كل هذا من التولة والعياذ بالله سحر. هنا. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها وعملت له عالما راضيا بذلك فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. نعم. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. ويأتي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم المصدق بالسحر. نعم، المصدق بالسحر. هذا من ممن يعني يدخل في الوعيد نسأل الله العفو والعافية. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. ورواه أبو نعيم من حديث علي. فتعدد طرقه تثبت أن له وجودا في الأصل وإن كان فيها مقال. وقال المنذري إسناد البزار جيد انتهى. والبزار هو الإمام الحافظ المشهور أبو بكر بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير، سماه البحر الزاخر، صدوق روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، أصله من البصرة، ومات في الرملة سنة 92 للهجرة. أحسن، لعلنا نكتفي بهذا القدر. ها؟ كنيته أبو بكر، هذه من الزيادات اللي يعني أفدتنا بها. عن من؟ عن ماذا؟ إيه هو الإمام الحافظ المشهور أبو بكر. أحمد بن عمر. هي على العادة يعني أحيانا يزل النظر. نعم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. فيه أيضا قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال يعني كل هذه روايات يؤيد بعضها بعضا، لكن لعلنا نكتفي بما حصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستعملنا بما يرضيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.